فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع أصول الحديث، نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى هذا الخير ويثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا ويجعلنا أن يقبضنا على الإسلام غير مفتونين. نسأل الله في علائه أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس وأن يجعلها في موازين الحسنات إن كانت إخلاصا لوجه الله الكريم، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. سامحوني من الإساءة أن أتعجل أمري، أنا في عجلة من أمري، ولكن هي ليست من أجلي فسامحوني. يعني إن شاء الله كان المفروض نطيل في الدرس لكني سأقتصر وما رضيت أن الدرس يعني يذهب عني، فإن شاء الله نعطي عبارة الشذوذ فقط قبل أن ندخل في الكلام عن التفرد في أصول الحديث. وسامحوني لو قصرت معكم في الوقت، سامحوني، لكن أردت ألا يعني ينفض المجلس بلا جلوس في مجالس العلم، لأنني أدين الله بأن أشرف المجالس على الإطلاق هي أشرف هذه المجالس، وأن هذه المجالس يعني على الأقل بكلام عمر بن الخطاب مجلس واحد يكفر عن 70 مجلس ليس كهذا المجلس، وأن عمر بن الخطاب قال من بورك له في شيء فليعض عليه بالنواجذ. العبارة التي نقف عندها بكلام الإمام أحمد الشذوذ، أطلق الإمام أحمد هذه العبارة على بعض الحديث وقد فسرها طبعا في شرح العلل ابن رجب الحنبلي، قال إن هذه الأحاديث أنا شاذ من الأحاديث من صحة أحاديث خلافها بخلاف ما جاء هذا الحديث به أو أجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها. فالشاذ عندهم هو الحديث المخالف للأحاديث الصحيحة خلافا لا يمكن معه جمع أو توفيق أو مخالف لإجماع ثابت. هذا نقل عن قول شرح الإمام ابن رجب في شرح العلل، لكن أنت حقا إن نظرت بأنهم إذا قالوا شاذ لا ينظرون في مسألة الموافقة والمخالفة، من يكون في موافق لا، هم يقولون إذا خالف سواء المخالفة كما تقولون فيها جمع أو غير جمع لا ينظرون إلى ذلك، المتقدمون لا ينظرون إلى ذلك، إن خالف فهي المخالفة عندهم، يعني عند المتقدمين لا ينظرون إلى مسألة الوفاق غير الوفاق أو نجمع أو لا نجمع. لذلك كان من الأصح والأسد في الكلام على تحريك الإصبع وغير تحريك الإصبع، لأن شذوذ حقا في مسألة تحريك الإصبع، ولا يقال بأنه إذا قال لا يعني أشارة يحركها وأن الإشارة لا تخالف التحريك في اللغة، هذا كلام صحيح، لكن هذا درج على منهاج الفقهاء لا المحدثين، يعني ما درج على منهاج المحدثين المتقدمين المخالفة مخالفة، المخالفة مخالفة. وإن كنا نقول لا ينأى المرء بنفسه في الكلام حتى على التصحيح والتضعيف بين على البعد عن المعنى، لكن أنا أتكلم على منهج المتقدمين ماذا يفعلون في هذا، حتى لو كان هناك موافقة يجعلون المخالف للجمع من الثقات مخالف ما دام قد خالف في زيادة، وإن كانت الزيادة لا ترجع على الحكم بالنقد، لكن يرونه إيش؟ يرونه مخالفا، هذا منهج المتقدمين، يرونه مخالفا، وإلا فأتونا بمثل من المتقدمين فعل ذلك على مسألة الوفاق أو غير ذلك. فهذه مسألة لابد أن يتنبه لها طالب العلم. عامة الشذوذ ما بين المتقدمين والمتأخرين تعرفون الشذوذ، احنا مررنا عليه في قاعدة التحديث، لكن أنا نذكر الإخوة أيضا الشذوذ بالنسبة للخليل في الإرشاد يرى بأن الشذوذ هو أن الشيخ ثقة خاله أو قال الشيخ وقال الثقة ينفرد بالحديث، فالشذوذ عنده هو الانفراد، الشذوذ عنده الانفراد، فإن كان ضعيفا هذا لا يقبل، المردود قولا واحدا، فإن كان ثقة أيضا يسميه شاذ، إن كان ثقة قال فهو الشاذ. طبعا الاعتراضات على الخليل معروفة، الخليل في الإرشاد الاعتراضات عليه كانت من المتأخرين، من ابن حجر، من النووي، من ابن حجر، من ابن الصلاح. طبعا كان الاعتراضات فيها إيرادات قوية، الإيراد أنه أتوا له بجملة أحاديث في الصحيحين كلها إيش؟ فكلها على ما وصف انفرادات الثقات، فكيف تقول بأن هذا شاذ؟ من يقول بأنه شاذ؟ وطبعا الاعتراض قوي، لكن الحافظ ابن حجر أراد، الحافظ ابن رجب أراد أن يلين الأمر ويعتذر للمتقدم للمتأخر، فهو قال الحافظ ابن رجب قال هو قال شيخ، وعبارة شيخ هذه تبين لك أنه إيه؟ لم يكن بتمام الضبط أو بكمال الضبط، هذا بالنسبة للاعتذار. لكن حتى لو قلنا بذلك هذه مسألة اجتهادات في بيان الاعتذار، لكن عند المتقدمين كما قلنا بأن الانفراد شذوذ أو نكارة على ما بينا في كلام أحمد، هذا بالنسبة لكلام لبعض المتقدمين. أما الإمام الشافعي فقد صراحة ولذلك توالى العلماء في اعتماد كلام الإمام الشافعي بأنه قال ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، فاعتمد كثير من العلماء، هذا وافق عليه المتقدمون والمتأخرون، بأنه أن الشاذ ليس الشاذ هو ما يرويه الثقة خلافا يرويه الثقة ما لم يرويه غيره، لكن قالوا الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، الشاذ هو من يخالف الثقة من هو أوثق منه. اعتمدوا كثير من المتأخرين على هذا التعريف، وهذا جيد، هذا من الجودة بمكان، لأن المخالفة كما قلنا توهم بعدم الضبط، والانفراد كما أن الانفراد يوهم بعدم الإيه؟ الضبط، وإن كانت المخالفة توهم بعدم الضبط والظن فيها أقوى، فلذلك قال الإمام الشافعي هذا الكلام واعتمده كثير من العلماء، إلا أن الحافظ ابن حجر اعتمده وزاد عليه بأنه قال إيش؟ نحن لا نقول مخالفة الثقة للثقات، لكن نقول مخالفة المقبول، صحيح كده؟ لمن هو أوثق منه. ليش؟ عشان ما يطرح حديث الحسن اللي هو ليس له تمام ضبط أو كمال ضبط، وهذا أيضا فيه نظر صراحة، هذا فيه نظر كما قلنا، إن أردنا أن نعتمد فاعتماد كلام الشافعي هو الأقوى، إنما الحافظ ابن الصلاح والنووي لهم تفسير آخر في الشاذ، وافقوا فيه المتقدمين وأيضا وافقوا بعض المتأخرين. النووي ابن الصلاح النووي تابع ابن الصلاح في هذا الباب، ابن الصلاح يرى بأن الشذوذ قسمان، تفرد ومخالفة، الشذوذ عنده قسمان تفرد ومخالفة، فالشذوذ تفرد الضعيف عندهم، هذا الشذوذ اللي هو غير مقبول الذي يرد حديثه، والشذوذ عندهم مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه. طب إيش معناها؟ كيف تستفيد من هذا الكلام؟ مخالفة الراوي لما أطلقها الراوي يبقى أنزل تحتها إيش؟ أنزل تحتها الثقة وتمام الضبط وخفيف الضبط وأيضا الإيه؟ الضعيف. طب ماذا تستنتج من هذا؟ تفضل المحدث. فكر. ابن صلاح يرى الشذوذ عنده قسمان، مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه، والتفرد مطلق التفرد، لكن هو التفرد ايه بقيد؟ تفرد الضعيف، تفرد الضعيف خلاص مش ما نريد منكم اي ثمرة، الثمرة خلاص معروف ما نحتاج فيها ايش؟ ما نحتاج فيها. ده التفرد للثقة قلنا انه ممكن يقوم بالرد، فما بالك بتفرد الضعيف؟ لا، الكلام هنا على القسم الاول، هي مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه. قلنا فيها أمران، الأمر الأول إطلاق قول ابن الصلاح الراوي ينزل تحته الثقة تمام الضبط، وينزل تحته خفيف الضبط، وينزل تحته الضعيف، فما استمر هذا السؤال؟ ما الثمرة التي نستفيدها من قول ابن صلاح في هذا؟ يا محدث، طب أحلى محدث، أحلى محدث، أحلى، ليس هو أحد. أمجد، أمجد ليست بضاعته هذه، لا هذا بضاعتك هذا، ليس بضاعته، رجل مخرج فقط، ولا بضاعته، لكن طب الرجل، رجل للنهار يقول إنه محدث شيء. كل الله الله شوف طيب كل ده أصلا بلاش والله طيب ممتاز ممتاز، وفقت يا شيخ محمد من أجل أنت بتاكل إيه؟ لكن هو الحرص يا شيخ، الحرص، الحرص والاستمرار صحيح. يفهم من ذلك أنه عنده شذوذ ونكارة شيء واحد، المنكر والشاذ عندهم شيء واحد، صحيح ولا لا؟ هذا هو، هي الثمرة. لما سوى في مخالفة الضعيف للثقة ومخالفة الثقة للثقات، علمنا أن النكارة والشذوذ عنده إيش؟ شيء واحد. وطبعا هذا كما قلنا فيه شبه بإيه؟ بمنهج المتقدمين، هذا بالنسبة للشذوذ. أما بالنسبة لإمام أحمد هنا في إطلاقه للشذوذ، هناك مثلا المسألة حديث، حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر رضي الله عنه وأرضاه، فقال لا تحدي بعد يومك هذا، كأنه وقت لها توقيتا في الحداد على الميت، على الزوج، ثلاثة أيام. وفي الرواية الأخرى لما أصيب جعفر أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. تسلبي ثلاثا ممكن يحتج به، الحمد لله الحديث لا صح، يحتج به من يقول بالسواد على الميت، بلبس السواد على الميت، قال تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. الإمام أحمد أعل هذا الحديث وقال هذا شاذ منطرح. وهنا الإمام أحمد يقول شاذ، وقد نظر العلماء لما الشذوذ في هذا الحديث. صح، الصحيح هذا أمر لا يحتاج إلى كبير بحث، الحديث الذي صح المتفق عليه من البخاري ومسلم، حديث الصحيح الإسناد كالشمس، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة على ميت لحين المرأة من الله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعيش. هذا هذه مخالفة صريحة لهذا الحديث، لذلك قال الإمام أحمد هو شاذ، وهذا الراجح الصحيح أنه شاذ. عامة الإمام العراقي قال ظاهره أنه يجب الإحداد على التي توفي عنها زوجها، يعني ليس لها الإحداد بعد اليوم الثالث، لأن أسماء كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق، وهي والدة لأولاده، إلى آخر ما نقل عن الإمام الحافظ العراقي. يقول والإحداد أربعة أشهر وعشرة، هذا قد ذاع وشاع بين الجميع، واتفق الصحابة على ذلك بل والتابعون، غير أنه قد نقل عن الحسن البصري والشعبي بأنهم لم يقولوا بذلك، حتى أنه يعني الانتقاد بأن الحسن البصري والشعبي على ساعة اطلاع قصوى، فكيف خفي عليهم ذلك؟ وهذا يدلك أيضا على أن الله تعالى يفتح باب العلم لمن يشاء ويغلقه على من يشاء، يعلم من يشاء ويبنى العلم على من يشاء، يعني وما بلغ أحد مبلغ الكمال بحال من الأحوال، ما بلغ أحد مبلغ، حتى ابن تيمية الذي قيل فيه أنه بحر لا ساحل له، له ما له من الزلات العلمية والسقطات العلمية، وهذه الهنات هذه لابد أن تكون لكل عالم، هذه دلالة على البشرية ودلالة على أن العصمة ليست إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للحديث الأول، فصراحة كبير البحث فيه، يعني ما لا يحتاج إلى بحث، لأن المد ظاهر جدا بالشذوذ وأنه مخالف لما صحت الأثار والأدلة عليه. الحديث الثاني طاووس عن ابن عباس في الطلاق ثلاثة، حق أن طاووس يروى عن ابن عباس ويروى عنه أيضا بإيه؟ بواسطة، يعني يروى مباشرة ويروى عنه بواسطة، والحق أنه يرسل على ابن عباس أيضا، طاووس يرسل على ابن عباس، هو طاووس اليماني أبو عبد الرحمن الحميري لقبه طاووس، واسمه ذكوان على الرارح الصحيح، ثقة ثبت فقيه فاضل عابد، وكان يروى عن ابن عباس لكنه كان يرسل عنه أيضا، ولم يسمع من معاذ ولم يسمع من عائشة لم يسمع من عثمان وأرسل عنه، لذلك طاووس يرسل كثيرا، طاووس يرسل كثيرا. فالغرض المقصود طاووس هنا في الرواية طبعا معمر بن راشد عن جريج مع ما رواه معمر وابن جريج متابعة لابن جريج عن ابن طاووس عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر في رواية أخرى وفي سنتين من إمارة عمر بن الخطاب. فقال ابن عباس نعم وفي لفظ لم يكن اطلاق ثلاث عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة قال كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس الطلاق فأجازه عليه. طبعا هذا الذي يتبنى رواية عن أحمد هذا مع أن أحمد هنا الآن يعل هذا الحديث بالشذوذ يتبنى كمذهب فقهي يتبنى رواية عن أحمد ويتبنى طبعا يساء يقاتل من أجله ابن تيمية وإيه وابن القيم يقاتلان لذلك عندهم التوجيه في هذه المسألة. طب كيف عمر الخطاب يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي جعلها واحدة وعمر جعلها ثلاث كيف يخالف منهج المسلمين؟ قالوا هذه من باب السياسة الإيه الشرعية وده مدخل طبعا مدخل واسع جدا يعني لابد له من ضوابط شرعية للسياسة الشرعية لا تفتح الباب للمجال إلى تضييع التوقيت. هذا مصيبة كبرى لازم يفهموا هذا الكلام لأن هذا يتمسك به ضعاف النفوس ولكسر باب التوقيف الحق بأنك عبد لله في علاه فلابد أن تلتمس شرع الله في كل صغير وكبير وصغير وجليل. يأخذون هذا الباب يفتحونه بهذه الطريقة يأخذون أفعال بعض أفعال عمر بن الخطاب وليس لهم فيها ثم دليل لو ما في إلا قول عمر ومخالف عند النبي صلى الله عليه وسلم قلنا قول عمر اجتهاد وله سنة مستقلة لكن هذه السنة إن خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نجد القرينة التي توجه لنا طرحنا قول عمر ولا أخذنا به بحال من الأحوال بحال من الأحوال بل نرى اسم من أخذ به دون أن يأخذ بالحديث الذي ظهر للناس كما قال الإمام الشافعي العلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أو قال ما يحل أحد استمعت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. أما مسألة عمر أن تقول أنه لما جعل ألزم الناس بالانطلاق الثلاث يقع ثلاث بأن هذه من السياسة الشرعية. طب هل السياسة الشرعية تحرم على الناس الحلال أو تحل الناس الحرام؟ إيش الفارق بينها وبين حديث عدي بن حاتم لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألقى عنك هذا الوثن ثم قرأ عليه قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال والله ما عبدناهم لا نركع ولا نسجد لهم قال أما أحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم قال تلك عبادتهم. فنحن نقول هذا اسم توجيه من عمر بن الخطاب لفهم في نص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان التشريع من أبي بكر أو من عمر وأيضا من عثمان بن عفان على منع المتعة ماذا حدث من الصحابة؟ وهل المخالفة كانت علنا ولا كانت المخالفة في الخفاء؟ لا علي بن أبي طالب وقف قال أتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمتع عمر بالمتعة وأنت تمنع عنها سنة الله إيه؟ أنكر. ثم قال لبيك اللهم وعمر متمتعا بها إلى حج. وهذا الذي فعله أيضا ابن عباس قال أو شكت السماء أن تمطر عليكم فجاء وابن عمر لما قالوا له قالوا أبوك يخالف بذلك قال ما أمرنا الله باتباع أبي أمرنا الله باتباع من النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة مهمة جدا إن شاء الله نختمها بتوجيه العلماء في هذا الباب. لكن هنا أحمد كما قلنا يرى شذوذ هذا الحديث يعني يرى بأن طاووس خالف جمع من أتباع ابن عباس الذين رأوا هذا الأثر لأن ابن عباس طبعا ورد عنه بأسانيد صحيحة كالشمس أنه أوقع الثلاثة إيش ثلاثة أنت فاهمين كيف يعني هو يرى أن ابن عباس لا يمكن أن يخالف فتوى في هذا الباب يعني لو كان الأمر على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع بأن الثلاث واحدة لا يمكن لابن عباس أن إيه كيف يخالف ابن عباس. طبعا توجيه الفقهاء في هذا الباب يثبتون هذا ويقولون نعمل بما رأى لا بما روى هذا خط وهذا عوجاج وحيد عن الصواب بحال الأحوال لكن العمل بما روى لأننا لا نتعبد الله إلا بما روى عشان ما يتبجحش حد ويجعل يقول لك وإن شرع المشرع أو شرع المشرع من المشرع من الذي يكون مشرعا من التشريع لمن هذا يعني الذي إذا قيل بأن التشريع لغير الله جل في علاه هذه أم المصائب هذه أم المصائب كيف يكون الإسلام على أننا لا نرتضي بالله رب أصل التشريع حق ربوبية والقاعدة العامة عند علمائنا أن من اعتقد في غير الله ما لا اعتقد إلا في الله فهو إيه ها كفر مبين هذا الباب. فالتشريع حق لمن؟ حق الله جل في علاه. فلا يقال مشرع الا الله جل في علاه. انه قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الغرض المقصود بان عمر الخطاب ليس مشرعا، هو ناقل لشرع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيجتهد. عمر الخطاب ممكن يجتهد في فهم النص، والتعطيل العام انه يقول النص هو الذي ادور حوله. ولذلك كان ابو بكر لما منع المتعة تحريما ولا منع المتعة اجتهادا مبينا للناس الاجتهاد؟ اجتهاد. هو يقول ما يريد ان يظل البيت ايه شغرا طول العام البيت ايه، فهذا هو يكون معمورا. وعمر الخطاب نفس الامر، وعثمان نفس الامر، كان اجتهاد. لكن هذا الاجتهاد لم يقبله الصحابة في هذا الباب، لانهم وجدوا في الاجتهاد مخالفة لايه صريح النص. فان كان صريح النص يبقى انتهى الموضوع. أما إذا كان المجال يحتاج إلى اجتهاد والاجتهاد عندك هذا أمر ليس فيه ثمة شيء. نعم. فهنا يقول عن معمر بن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سنتين من خلافة عمر طلاق ثلاث، الثلاث واحدة. فقال عمر الناس قد استعجلوا إلى أمر الجهاد لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم. هذا الحديث قال فيه أحمد شاذ، أحمد قال في الحديث شاذ. طبعا هنا العلماء نظروا إلى كلام أحمد وأن أحمد طرح هذه الرواية وقال فيها شاذ، فنظروا إلى الحديث، فمنهم من قبله ومنهم من طرحه ورده ردا قويا ومنهم من وجهه. لذلك كما قال ابن رجب وغير ابن رجب في ذلك، قال للعلماء في هذا الباب طريقان: مسلك الإمام أحمد ونفقه ويرجع إلى الكلام بإسناد الحديث شذوذه. انفرد طاووس عن ابن عباس فلم يتابع على ما روى عن ابن عباس، وانفراد روى بالحديث وأن كان ثقة هو إلا في الحديث يوجب التوقف فيه أو يكون شاذا أو يكون منكرا، على التفصيل الذي فصلناه قبل ذلك عند المتقدمين لا سيما الإمام أحمد، إذا لم يروى معناه من وجه صحيح. وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالإمام أحمد وابن القطان وابن معين وعلي بن المديني، وهذا حديث ما يرويه عن ابن عباس غير طاووس. ولذلك قال الإمام أحمد في رواية منصور كل أصحاب ابن عباس روى عنه خلاف ما روى طاووس، كل أصحاب ابن عباس خالفوا طاووس في ذلك. وهذه مخالفة، يعني طالما خالفت الثقة إما في الضبط وإما في العدد في الكثرة فالمخالفة تطرح. قال الجزاني هو حديث شاذ، هو يقول عنيت بهذا الحديث قديما فلم أجد له أصلا. وقد صح ابن عباس خلاف ما جاء عن طاووس عن ابن عباس، لأن ابن عباس طبعا سئل في كثير من المسائل، كثير من روى عنه أنه سئل عن الطلاق ثلاثا أوقعه ثلاثا. فمن الطرائف أن رجل جاء فقال ابن عباس طلقت امرأتي 100 مرة، قال بانت منك بينونة كبرى بثلاث وعصيت الله جل في علاه 97 مرة. فهنا أوقعه ثلاث أوقعه، وإن كان التفصيل الفقهي في هذه المسألة مداره على إيه؟ على النية، لأن المسألة هنا عندنا في اللغة يسع الكلام على التأسيس ولا أو على التأكيد، وإن كان الأصل التأسيس لا التأكيد، لكن إن جاءك وقال لك بأنه ما أراد التأسيس وأراد التأكيد فإذا الطلاق ممكن الثلاث يكون واحدا، لأنه ما أراد إلا واحدة، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما إيه ما نوى. فنستأنسه لا نسوقه استدلالا أو احتجاجا به، نسوقه استئناسا. حديث من ركانة طلق امرأته ثلاث، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يبكي ويتباكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آه الله واحدة؟ قال والله ما أردت إلا واحدة. قال آه الله واحدة؟ قال والله واحدة، فأمضاه عليه واحدة. فسبق الأمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم عاوده، أنت قلت ذلك واحدة، تريد واحدة أم تريد ثلاث؟ وطبعا هذا الأصل الذي يجعلنا نثبت على مثل هذا المنهج هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما إيه، بل أنا أقول من قال لامرأتي أنت طالق ولم يرد الطلاق وسبق وكان سبق لسان أو كان والله ما أوقع الطلاق عليه ديانة، ما في المجالس العامة صح، لأنه أصلا مشاكل بتقع. صحيح صح، هذا ما يقال، بس هذا مجلس طلبة علم يعني حقا صح صحيح ما يقال، لكن هذا الذي نبينه علما دينا. إنما العمل بالنيات، يا عمر الخطاب يضربه على رأسه يقول اذهب هي امرأتك أوجعها ضربا، فالمسألة فيها من النظر ما فيها. عامة نأخذ بقولك ونسكت أفضل عشان المسألة ما تتسعش، لأن طبعا الناس لسانهم طارح، فكل واحد طبعا هيطلق ويقول لك ما الله من نيتي ما ليش نية طلق، أنا بحبها وما ليش نية طلق. صحيح صحيح. عامة أنا أتكلم عليها كمسألة علمية. الطريق الثاني المسلك الثاني هو مسلك إسحاق. إسحاق يوافق أحمد في التأصيل، خلي بالك إسحاق بن القاضي يوافق أحمد في التأصيل. إسحاق بن الهوي أيضا يرى بأن التفرد نكارة، وأيضا يرى بأن الشذوذ مطروح، لكن إسحاق ما رد الحديث رحمكم الله. هو يرى أن هذا الحديث محمول على على على على الخصوص لا على العموم. إسحاق يرى أن هذه المسألة على المأخوذ عليها لا المدخول بها. إسحاق يرى بأن هذا على المأخوذ عليها لا المدخول بها. وهذا صحيح، أنت فقهيا إن نظرت لو قال للمأخوذ بها أنت طلق 530 مرة ما طلقت إلا تلقى إيه؟ ليش؟ لأنها ليست بعد انحلال العقدة في الطلاق الأول ليست بزوجة. إيش الفرق بينها وبين المدخول بها؟ المدخول بها إن انحلت العقدة ما زالت إيه؟ ما زالت تلازم موجود، هي زوجة. لا تخرجهن من وبعولتهن أحق. قال إيه؟ قال بعولتهن، لأنها لو انحلت العقدة صار أجنبية ما صار بعلا. الكلام واضح ولا لا؟ يعني المطلقة الرجعية في العدة هي زوجة، ولذلك ترى أنه لو قبلها عند الأحناف ردها، مفهوم؟ فهذا الفارق. فقال بقى أنت طلقتها 100، أنت ما عليك عليها ما لك عليها من سبيل إن انحلت العقدة الأولى، فحملها على المعقود عليها. كلام فيه وجاه، لكننا ما زلنا على التأصيل الحديث الذي يقول بالشذوذ. ومما ذهب إلى الشذوذ رواية طاووس الإمام البيهقي رحمه الله أنه قال هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، يعني البخاري لم يروي هذا الحديث. قال فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنه تركه لمخالفة سائر الروايات عن ابن عباس، ثم ساق الروايات عنه بوقوع الثلاث، ثم قال فهذه رواية سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس ابن البكير ورويناه عن معاوية ابن أبي عياش الأنصاري. كل هؤلاء يروون الحديث عن ابن عباس أنه أجاز الثلاث وأمضاهن. هنا طبعا الإمام البيهقي يبين الشذوذ هنا من أن الرواية جاءت عن ابن عباس بإمضاء الثلاث ثلاثا، بأن كثير من أصحاب الإمام ابن عباس رووا ذلك وخالفوا طاووس. وهنا أيضا يبين لك فضل البخاري عليه على مسلم. فضل البخاري طبعا يعني لابد أن نعرف الأهل فضل فضلهم، يعني أقول قد وهم وهما عظيما من قدم مسلم على البخاري، حتى ولو كان في بديع التصنيف فيه والتفريق بين أخبارنا. وهذا السياق اسمها صنع، كالذي يؤلف وتراه في التأليف إيش مبدعا في التنسيق في ترتيب الكلام، وليس له قلم حر، هو كل نهايته باحث جماع. أما العالم النحرير المتقن قد لا يكون مرتبا منسقا طيب، لكن ترى قلمه الحر. وطبعا انا عشان ما يبقاش في ظلم في التمثيل، لكن تاخذ بالضبط هذا ابن القيم وابن تيميه. ابن القيم مبدع في التنسيق والترتيب، طيب ابن تيميه ما كان كذلك. خد شوف الفتاوى متبعثره كيف اللي فيها، فاهم؟ لكن اين هذا ومن ذاك؟ لذلك المغفلون من المتاخرين قدموا ابن القيم على ابن تيميه، انا لهم ذلك. هذه غفله عظيمه جدا. ما ابن القيم ما هو إلا أن دخل مغارة مليئة باللآلئ وإيه والذهب والفضة الأحجار الكريمة، فوجد لها مبعثرة فأخذها في الترتيب، أخذ ورتب علم ابن تيمية. لكن عشان ما يكونش فيه ظلم في في في في, في التمثيل، ابن القيم له قلم حر أيضا. ابن القيم أيضا فقيه راقي، لكن أنا بتكلم على الظلم البين إن هم بيقدموه على ابن تيمية فقط. أردت إن أنا أرد هذا الكلام الباطل، لكن هو كابن القيم، ابن القيم فحل من الفحول وله قلم حر، لكن هذا الذي أبينه في هذا الباب. مسلم كان مبدع جدا في التنسيق وكان حافظا، لكن أين هو من العلم؟ مسلم كان حافظا لكن أين هو من العلم؟ علم العلل الجهابذة يعني يتفقون جميعا على أن هذا العلم نابع من ابن المديني عند البخاري. نعم، وطبعا هو هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح. هو بعض المغاربة طبعا يعني ما أدري هذا وهم أم هو من أجل بس النزعة، ممكن يرى أن كتاب مسلم ده كتاب علل، وده مش صحيح. بل أنا أقول أن تقدم النسائي على مسلم، فباتفاق المتقنين يرون أن النسائي أعلم من الإمام مسلم بالعلل معروف، فهذا أمر معروف.